ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام بمستهل هذا اللقاء المبارك، وهذا هو الدرس 51 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق فيما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. وحديثنا هذه الليلة أيها الأحبة هو امتداد لما سبق أن أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في تخبط وضلال من حاد عن الكتاب والسنة وطلب الحق والمعرفة واليقين من غير سبيل الوحي المعصوم. وقد كان الحديث فيما سبق عن مثال حي ممن جرب هذه التجربة وسار هذا المسلك، ترك الإسلام وأهله بحثا عن الوصول إلى المعرفة، فلم يجد إلا الشك والحيرة والاضطراب، ثم تنقل من مدرسة إلى أخرى إلى أن عاد في آخر المطاف إلى الأصل والمنزل الأول والآخر، ألا وهو العودة إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونقل المصنف رحمه الله تعالى نصوصا للغزالي رحمه الله تعالى، وهو الذي خاض غمار هذه التجربة. ولا شك أن ليس راع كمن سمع، من عاش الحدث ليس كمن سمع عنه دون معايشة له ومعرفة له في الحقيقة. وبين ذلك في كلامه رحمه الله تعالى، يقول: إنك لو سمعت هذا الكلام من محدث أو فقيه أو حشوي لا قيل إن الناس أعداء ما جهلوا، لكن خذ هذا الكلام من تسمع هذا ممن خبر الكلام وممن عاشه حقيقة حتى عرف خباياه وزواياه التي لا يطلع عليها إلا من عاشرها وعاش فيها. أيها الأحبة، كنت في المجلس السابق ذكرت لكم نصا لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الذي يمثل ويلخص سبيل النجاة لمن أراد النجاة في هذا السبيل، وأعيد مرة أخرى هذا النص وأكرره لضبطه ومن أجل أن يكون بين أيدينا نبراسا نستضيء به في معرفة الحق وسلوكه. يقول الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، يقول ما نصه: فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله، الذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه. وهذه المرحلة الأولى البحث عما جاء عن الله ورسوله في أي مسألة أو في أي فن من الفنون أو في أي موضوع من الموضوعات. المرحلة الثانية: ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه. ثم المرحلة الثالثة قال: ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما نهي عنه. قال: ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما نهي عنه، وسبق الكلام على هذا التعليق عليه. قال: فتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره، مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. إلى ذلك الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى البحث عما جاء عن الله ورسوله، والوقوف على معانيه وفهمه كما أراد الله وكما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثالث، إن كان من الأمور العلمية صدق وآمن به، وإن كان من الأمور العملية اجتهد في تنفيذه أمرا كان أو نفيا. إن كان أمرا فعل ما يستطيع، لأنه لا يستطيع أن يفعل كل المأمورات، وإن كان نهيا اجتنبه، وإن كان نهيا اجتنبه. قال: وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول صاحب المتن: تفضل. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. قوله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان، التصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا، ولا جاحدا مكذبا. أحسنت. هذه العبارة هي استكمال للعبارة السابقة لصاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، حينما قال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فكانت النتيجة ماذا؟ قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان، والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا، ولا جاحدا مكذبا. وذكر هذا النموذج في تقلبات الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في ما تقدم، وسيذكر في التعليق على هذا المثل ثمان نماذج أيضا ممن جرب مثل هذه التجربة ووصل في النتيجة إلى مثل هذه النتيجة. يقول الشارح رحمه الله: يتذبذب أي يضطرب ويتردد، وهذه الحال التي وصفها الشيخ رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك. كما قال ابن رجب الحفيد، وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم، في كتاب التهافت، ومن الذي قال في الإلهيات ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر، وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقوف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق، وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدرك. أحسنت. نعم، هذا كلام الشارح رحمه الله تعالى وهو واضح. يقول أن يتذبذب بمعنى يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى هي حال كل من عدل عن كتابه والسنة إلى غيرهما، حقيقة إلى غيرهما. هنا خص علم الكلام المذموم لأنه يتحدث عن علم الكلام، وإلا فهذه نتيجة كل من حاد عن الكتاب والسنة طالبا المعرفة والحقيقة واليقين مما سواهما. وهذا مصداق ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فكل من ترك الكتاب والسنة والاستجابة لله وللرسول فإنما يتبع هواه، ونتيجة اتباع الهوى هو هذه النتيجة، سواء كان ذلك مبنيا على شبهات وهي يدخل فيها ضمنا علم الكلام والفلسفة والتصوف وغير ذلك، أو الشهوات التي يبحث عنها الإنسان، فإنه في نهايته لا يجد إلا عذاب الشك والحيرة، وهذا هو العذاب العاجل. أما العذاب الآخر العاجل عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في هذه الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذه الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي بعض صور المعيشة الضنك. هذا الشك وهذا التردد وهذا الاضطراب وهذه الحيرة هي بعض صور المعيشة الضنك في هذه الحياة الدنيا التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه. وسنرى هذه اللوعه وهذه الحرقة وهذه الآلام التي تختلج في الصدور نتيجة هذا الضياع وهذه الحيرة يعبرون عنها بأنفسهم، وذلك من أجل أن نعتبر لقد كان لكم في قصصهم عبرة، نستفيد من هذه العبر ونبدأ من حيث انتهى من حيث انتهوا، فنعتبر بمن سبق، لا أن نكون نحن عبرة لمن سيلحق لمن سيلحق. والعجيب أن هؤلاء هم أئمة علم الكلام، وفيهم من الفطنة وفيهم من رجاحة العقول وفيهم ومن البحث عن الحقيقة أي الخلاص والبحث عن ذلك، ومع ذلك هذه نتائجهم. ونجد من المتأخرين من يغفل هذه الجوانب وهذه التراجعات وهذه العودة والأوبة الصادقة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويبقون على ما بدأه القوم، يبدأون من حيث ما بدأوا وقد ينتهي بهم المطاف قبل أن يصلوا إلى ما وصل إليه أولئك الذين امتن الله سبحانه وتعالى عليهم بالأوبة والرجوع قبل فوات الأوان فذكر هنا بعض الصور. المصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها على سبيل الترتيب، وإنما ذكرها عشوائيا، ولعلنا بعد انتهاء هذه الصور نشير إلى ترتيبها الزمني، إلى ترتيب هذه الشخصيات الزمني، لأن هذا الأمر مهم جدا في مثل هذا الموقف. بدأ بابن رشد الحفيد، وهو أبو الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد، المتوفى سنة 95 بعد 500 من الهجرة، وهو المشهور صاحب كتاب بداية المجتهد وصاحب كتاب الكشف عن مناهج الأدلة، وسمي وأطلق عليه الحفيد تمييزا له عن جده أبي الوليد، أيضا يوافقه في الاسم وفي النسبة، تمييزا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد المتوفى سنة 20 و500 هذا ابن رشد الحفيد من كبار الفلاسفة المنتسبين للإسلام المتأخرين، ويسمى عند الأوروبيين، سموا به الأوروبيون يسمونه المعلم الثاني، يعني المعلم الأول هو أرسطو والمعلم الثاني هو ابن رشد الحفيد، لأنه أضاف الكثير إلى كلام أرسطو وحدث منه وزاد ونقص وعدل وغير في كثير من الأمور. وقد رد ابن رشد على الأشاعرة ردودا قوية ومفحمة، لكنها من منطلقات عقلية لا من منطلقات شرعية من الكتاب والسنة ومن المعلوم أن أهل الحق أهل السنة يعني يستفيدون من رد أهل الباطل بعضهم على بعض، فأهل السنة يستفيدون من رد المعتزلة على الأشاعرة، ومن رد الأشاعرة على المعتزلة، ومن رد الفلاسفة على المتكلمين، ومن رد المتكلمين على الفلاسفة، لأن الباطل هذا باطل وهذا باطل، ويعني بعضها يعني يرد على بعض ويبطل بعضها بعضا. وكما قيل: أصدق كلمة قالتها اليهود والنصارى ما قاله الله عز وجل عنهم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وصدقوا فلا هؤلاء على شيء ولا هؤلاء على شيء. وكذلك هنا لكن الذي أريد أن أنبه عليه وأن يكون حاضرا في أذهاننا أن هؤلاء الذين عدلوا عن الكتاب والسنة يجمعهم تحكيم العقل، ومع ذلك نلاحظ هذا التناقض وهذا الإبطال الأقوال بعضها ببعض. أي عقل إذن نتحاكم إليه؟ إذن إطلاق اسم العقل هي يعني إطلاقة يعني هلامية لا حقيقة لها في الحقيقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعلم بضعفنا وأعلم بقصورنا وعجزنا وعجز عقولنا، فلم يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى عقولنا، إنما أنزل كتبا وأرسل رسلا من أنفسنا ليبينوا لنا هذه الكتب. فكوننا نعدل عنها ونذهب إلى أنفسنا في سبيل الوصول إلى الحق لا شك أن هذا من أعجب العجب. نعم، فهذا ابن رشد الحفيد، وتلاحظون اهتمام الأوروبيين به والغربيين لما له من أثر للأسف في الطعن في الإسلام وإبعاد الناس عن الكتاب والسنة، مع أنه كان له مواقف قوية جدا في الرد على المتكلمين وبيان كشف عوراتهم وبيان باطلهم. وكتاب تهافت التهافت هو رد على كتاب الغزالي في تهافت الفلاسفة. الكتاب الذي نقل عنه هو للرد على الغزالي حينما رجع عن الفلسفة ورد عليهم في تهافت الفلاسفة، فرد عليه بتهافت التهافت الذي معنا. وابن رشد هو من الناس القائلين الذين يرى أنه لا تعارض بين الفلسفة وبين الكتاب والسنة، وقال هما صنوان بل أخوان ارتضعا من معين واحد. أي نعم، وألف في ذلك الكتاب فصل مقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاستفاضة من الاستفاضة، ويقول أنهما صنوان، أن المنهج واحد والهدف واحد والغاية واحد واحدة والنتيجة واحدة. فهو ممن حاول واجتهد وأراد أن يجمع بين الفلسفة التي هي خلاصة يعني أفكار المتقدمين في سبيل الوصول إلى معرفة ما وراء الطبيعة. نتكلم عن الإلهيات هنا، لا نتكلم عن الفلسفة الطبيعية والفلسفة الرياضية، هذه لها ميدانها وهذه موكولة إلى عقولنا، لكن الفلسفة الإلهية أو ما يسمونه الميتافيزيقية ما وراء الطبيعة الغيبيات هي التي فيها الكلام هنا. ولا يمكن أن يجتمع الحق والباطل. ونلاحظ أيضا أنه يعدل عن اسم الفلسفة إلى الحكمة، وهي في الحقيقة هذا من التضليل والتلبيس، فهي ليست من الحكمة في شيء، بل هي ضلال وبدعة. لكنه هذه عادة أهل البدع أنهم يلبسون بدعهم بعبارات ومصطلحات شرعية براقة لها معاني صحيحة، فيحرفون الكلمة عن مواضعه. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهل يعني ذلك أنه يؤتي الفلسفة من يشاء؟ لا والله، والله لا يؤتيها إلا من نسأل الله العافية سقط من عينه سبحانه وتعالى وتركه الله إلى نفسه. وما يزعمون أنه حكمة ليس هو من حكمة في شيء، إنما الحكمة وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال حذف في روعي يعني إلهاء من الله عز وجل أن المراد بالحكمة هي الفقه في دين الله عز وجل، فهم الكتاب والسنة، الفهم الذي يوتي الله سبحانه وتعالى في معرفة مراد الله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عين الحكمة. والحكمة كما تعرفون لها معانيها الشرعية، المراد بها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الحكمة من آيات الله والحكمة، مراد بها السنة، وغيرها من المعاني المعروفة في المعنى الشرعي للحكمة. لكن هذا من باب التلبيس ويعني تزيين مناهج. نعم، هذا ابن رشد الذي يسعى جاهدا وله مواقف جيدة، يعني وانظروا إلى كتابه في الفقه من أحسن الكتب اللي هو بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو إلى وقت قريب وأظن إلى الآن مقرر في الجامعة الإسلامية، يعني من كتب الفقه المقارن المالكي الممتاز. لكنه في الباب الآخر في الجانب العقدي هو المعلم الثاني، يكفي أنه المعلم الثاني وأنه صن لأرسطو الهالك السابق. فلكن مع ما بذله واجتهد فيه من محاولة التقريب بين الفلسفة والكتاب والسنة، وما بذل من اجتهاد في تحسين الفلسفة وتزيينها والترويج لها، إلا أن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يخرج الحق من لسانه على خلاف منهجه كله. حياته كلها دعوة للفلسفة، لكن أبى الله إلا أن يخرج الحق على فلتات لسانه، فقال ما ذكر المصنف هنا، قال: ومن الذي قال في الله يأتي شيئا يعتد به؟ هل في أحد من غير الرسل وأتباعهم قال فيما يتعلق بالإلهيات سواء كان المتكلمين أو من الفلاسفة شيئا يعتد به؟ وهذا اعتراف على نفسه هو، لأن ما يدعو إليه لا يعتد به. ونص كلامه في كتاب التهافت، تهافت التهافت، يقول: مع أنه لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قولا يعتد به، وهو معنى الكلام الذي ذكر هنا. هذا ابن رشد الفيلسوف، النموذج من هذه النماذج. أما النموذج الثاني فهو سيف الدين الآمدي، أحد تلاميذ الفخر الرازي، الذي قال، يقول عنه الشارح: أفضل أهل زمانه، يعني في فنه طبعا ليس بإطلاق، أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر. سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631 للهجرة، له كتاب في أصول الإحكام، في أصول الأحكام، في أصول الفقه، وهو رأس في الجدل والمناورة، وقد تبع شيخه الرازي في خلق علم كلام الأشعري بالاعتزاليات وبالفلسفة، طعنوا في ديانته وفي صلاته. ولو قصة، يقول الحافظ بن حجر، ذكر الحافظ بن حجر في لسان الميزان نقلا عن الذهبي بخط يده رحمه الله تعالى، أنهم اختبروه في صلاته أنه لا يصلي، فوضعوا على رجله حبر لكي تأكدون الرجل توضى ولا لا، فبقيت ثلاثة أيام لم يغسل رجله، نسأل الله العافية والسلام. على كل هذا لا يهمنا، مع أن لا شك أن علم الكلام يؤدي إلى ضعف الإيمان القلبي وضعف العبادة ما لا يخفى، وهذه حقيقة. على كل هذا الأمر الله أعلم به. على كل هنا يعني إشارة فقط إلى يعني المعروف أن الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال إنما خط هذا الكتاب لماذا؟ في الرواة، رواة الحديث، فما دخل رأس الكلام هذا سيف الدين الآمدي في هذا الموضوع؟ وكذلك الحافظ بن حجر لما جاء في لسان الميزان أيضا ترجم له، وترجم لشيخه الفخر الرازي أيضا في هذين الكتابين. يقول ابن السبكي وهو من المتعصب لهما، قال: إنما ذكرهما الذهبي وجاء من بعده ابن حجر كذلك تبعا له لبيان بدعهم وبيان حالهم وضلالتهم، بدعهم وضلالهم، لشهرتهم ولبيان ما عندهم من الضلال والبدع، وإلا فلا علاقة لهم بالرواية أصلا، لأنهم لا يرفعون بذلك رأسا، وهم من أجهل الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحرومين في ذلك، ولكن ذكر في هذين الكتابين لبيان حالهما. على كل هذا الآمدي انتهى، يقول المصنف رحمه الله تعالى: أفضل أهل زمانه واقف من المسائل الكبار حائر في هذا الموضوع. نعم، يعني من الأمور يعني التنبيه عليها كلام الأرناؤوط عفى الله عنه وعنه في ترجمته، يقول يعني في الدفاع عنه أن حسده بعض الفقهاء فطردوه، والحقيقة أنه طرد نتيجة لسوء معتقده ومذهبه وما كان يدعو إليه من هذه المذاهب السوء الكلامية التي أشرنا إليها. على كل ذكر الآمدي وهو الصورة الثانية، الصورة الثالثة الغزالي رحمه الله، انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فمات والبخاري على صدره. وهذا مر الكلام عليه الغزالي رحمه الله تعالى وتجاربه، مر الكلام عليه بما يغني عن الإعادة. نعم. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية السعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذن وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقع في الإثبات الرحمن على عرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أحسنت. هذا النموذج الرابع وهو الإمام الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الخطيب الرازي أو الملقب بالفخر الرازي، صاحب كتاب التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب، تفسير كبير معروف ومشهور ومطبوع. يقول في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات هذه الأبيات التي تبين الحيرة والقلق والشك الذي وصل إليه، وأن سعيه في طلب المعرفة عن طريق علم الكلام والأدلة العقلية أنه يؤدي إلى أذى ووبال كما قال في أبياته. يقول: نهاية إقدام العقول عقال. طبعا أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ذكرنا هو يسميه الشيخ الإسلام ابن تيمية بخطيب الري، والرازي نسبة إلى الري، والري يقال هي من بلاد فارس، يقال إنها طهران الآن، والنسبة إليها الرازي على غير قياس، على غير القياس بزيادة الزاي هنا. نعم. فعلى كل الرازي هو من المنظرين لمذهب الأشاعرة المتأخر، خالف المتقدمين في أصول كثيرة جدا، وهو ممن خلط المذهب الأشعري بالمذهب الاعتزالي وبعض القضايا الفلسفية، وجاء الأمدي من بعده وهو تلميذه، فيعني سار على هذا المسلك الذي قال به الرازي. ماذا يقول الرازي؟ الرازي توفي سنة 606 للهجرة، يعني هذه نحتاجها في معرفة ترتيب هؤلاء الأعلام. يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. وهنا كأنه يشير إلى كتاب شيخه الشهرستاني الذي سبقه وسيأتي الكلام عليه، وهو نهاية الإقدام في علم الكلام، ويأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. فيقول إن مؤلفات أشياخنا وكتبهم التي ألفوها، لأن قال الشهرستاني في تأليف كتابه نهاية الإقدام، يقول: رأيت الناس في شك وفي حيرة وفي اضطراب، فأردت أن أؤلف لهم كتابا يصحح لهم المعتقد ويصحح لهم المنهج والمعرفة ويخرجهم من عذاب الشك والحيرة الذي يعيشون. هذه نتيجة هذا الكتاب. فيقول الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، يعني تحجز الإنسان وتكبله، وغاية سعي العالمين ضلال. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهي القضايا العلمية وعملوا الصالحات، القضايا العملية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله يا أخوان هذه السورة منهج حياة، هذه السورة مع قلة آياتها وحرفها وكلماتها هي منهج للحياة. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم أو لوسعتهم. لكن أن يترك كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويبحث عن الحق من غيره، هذه الله المستعان. نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، أرواحنا في وحشة من جسومنا هناك نفرة بين الجسد وبين الروح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قدر للجسد القدر الكوني والنواميس الكونية يسير عليها، وقدر للروح النواميس الشرعية القدر الشرعي الديني. فإذا قام الإنسان بجسده وروحه على شرع الله الكوني والقدري استقامت حياته واطمأنت نفسه وكانت حياته طيبة. لكن حينما يترك القدر الشرعي الديني الأمري وتشغل الروح بغيره يحصل هذا الانفصام النكد بين الروح والجسد، وهذا هو القائم الآن للحضارة، ما يسمى بالحضارة الغربية هي قائمة على هذا الانفصام. نعم خدم الجسد لا شك في ذلك، لكن الروح في تيه وضلال وضياع وقلق واضطراب. وانظر إلى المصحات النفسية، وانظر إلى المخدرات، وانظر إلى التيارات الجديدة التي يعني يزهقون من حياته فيهيمون أحيانا في الغابات وفي الصحاري بحثا عن المنقذ لهذه الوحشة التي يصفها الرازي هنا. هذا لما قصرنا في القيام بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم نجد من شبابنا من يعيش هذا الضياع. انظر إلى هذه المظاهر التي لا يقبلها عقل ولا فطرة فضلا عن دين، ما نراه من شبابنا في ملابسهم في قصاتهم في سلوكهم في حركاتهم. لماذا؟ لأنهم يعيشون هذه الوحشة، انفصام بين ما فطرهم الله سبحانه وتعالى عليه وبين ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به فتركوا. لماذا انتشار هذه المخدرات الآن بين أوساط الشباب؟ يعني في إحصائية قليلة يعني قريبا بالأمس الذي دخل إلى الأردن من حدود سوريا أكثر من 10 ملايين حبة كبتاغون، إحصائية بسيطة جدا. لماذا يلجؤون إلى مثل هذه الأمور ليرتاح الإنسان من نفسه مما يعيش؟ انظروا إلى المصحات النفسية الآن، المستشفيات. كان في الأول كان عندنا مستشفى واحد معروف، الآن في كل منطقة مستشفيات وتغص بروادها، والعيادات النفسية صارت الآن تنافس عيادات التجميل، وانتشار عيادات التجميل هي نتيجة أيضا لهذا الخلل الذي نعيشه حقيقة. وللأسف أن الشباب أكثر زبائن وزوار لعيادات التجميل من الفتيات. لماذا؟ هذه نتائج يعني يجب أن نضع تحتها خطوط حمراء وعلامات استفهام كبيرة جدا. وهذا معناه الرازي في قوله وأرواحنا في وحشة من جسومنا، في خلل جسوم ما شاء الله النعمة والرغد كل الملذات والنعم، لكن أين غذاء الروح؟ مع أنه بين أيدينا والحمد لله في أيدينا، لكننا قصرنا في فقهه والعمل به في أنفسنا وأبنائنا، وقصرنا في تقديمه للبشرية التائهة الضائعة لإنقاذه مما هم فيه. فأصبح الإنسان اليوم الإنسان، ونحن نتكلم عن الإنسان والإنسانية، الإنسان في أمس الحاجة إلى حمايته من الإنسان، بس في حمايته من الإنسان. ما أهلك الإنسان إلا الإنسان، وهذه العقول كلها في تدمير الإنسان صلى الله عليه وسلم. وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أدوبا، ها النتيجة ماذا الذي نحصله؟ وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. هذا الذي يعني الرازي رحمه الله تعالى كم له من الجهود والكتاب التفسير. وذكرنا قصة التي لما مرت عليه مرة على العجوز التي وكانت في الطريق مادة رجليها فقالوا ومعه أبها هو موكبه من تلامذة الناس الرازي شخصية ليست في الهينة. قالوا إليك عن الشيخ ما تعرفين هذا؟ قلت منهم. قالوا هذا الرازي الذي دلل على وجود الله بألف دليل. قالت والله لو لم يكن في رأسه ألف شبهة لم احتاج إلى ألف دليل على الله عز وجل، لكنها الشبهة التي ملأت رأسه صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهة نتيجة البعد عن الكتاب والسنة عن الوحي المعصوم، يبني ويهدم يبني ويهدم ويبني ويهدم. ولذلك قالوا عن كتاب التفسير فيه كل شيء إلا التفسير، وهو خريج ومبرز في موضوع إثارة الشبهات. أما في الرد عليها فأحيانا قد يرد ردا جيدا، وأحيانا ردا ضعيفا، وأحيانا يتوقف ويحيد يعجز يثير الشبهة ويحيد عن جوابها، بل يعجز عن جوابها. الحمد لله. قال فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا. وهذه عبرة والله يا أخوان. الله أكبر. كم تركوا من جنات وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. عبر. فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال في مكانها لن تزل. الله أكبر الله أكبر. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. لكن أين المعتذر؟ أين المعتذر؟ الله أكبر. على كل هذه يعني الأبيات من قلب صافي يبين حقيقة تجربتها ومرارتها، يعود في آخر حياته في آخر المطاف إلى ما زهدنا فيه ونزهد فيه الآن للأسف، إلى المنبع الصافي المعين الذي لا ينظر الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، إلى الكتاب والسنة. وهذه ليست يا أخوان كلمة قال فقط، إنما هي حقيقة. للأسف الآن عندنا من يلتفتون يمنة ويسرة بعد المدارس الحديثة والانفتاح الإعلامي وكثرة الشبهات عليهم، ومن يطعن في المنهج السلفي ويتكلمون يقول المنهج السلفي منهج قاصر منهج تقليدي منهج، هذه هي شبهات الغزالي وشبهات الرازي وشبهات الذين تنكبوا عن الكتاب والسنة والأثر بحثا عن الحق، وهذه مآلاتهم. فهناك للأسف من أبنائنا ومن بني جلدتنا ومن من يعيش بين ظهرانينا الآن من عندهم نتيجة هذا الانفتاح الإعلامي وسماع الحوارات والشبه التي ملأت الفضاء السماء والأرض فبدأت تؤثر فيهم. طلبة علم كبار بدأوا يتنكبون للنعمة المهداة لما أنعم الله عليهم من بيان الصراط المستقيم. هؤلاء ما كانوا عرفوا هذه الطرق حتى يسلم، لكن الله المستعان. نعم، يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فهو ممن جمع المنهجين المنهج الكلامي والفلسفي، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ما لم يجد الشفاء الذي كان يبحث عنه. كما قال شيخه الغزالي قال وجدت علم الكلام يفي بمقصودي لكنه لم يفي بمقصودي أنا، لم يشفي غليلي، لم يوصلني إلى اليقين إلى الحقيقة. قال ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. الآن لكن الحمد لله قد قيل لك ذلك من أول وهلة، قد نصحك نبيك صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بك، بل قبل ذلك ربك سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا، بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لكننا تنكبنا ذلك بالكلية وتنكبوا ذلك بحثا عن، لكن في الأخير يقول ورأيته أقرب الطرق طريق القرآن. نعم صدق، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، صدق، لأن العقيدة قائمة على نفي وإثبات، التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات، فالصفات لا إله، الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تنزيه وإثبات وإثبات، وهي واضحة في القرآن بكل يسر وبكل سهولة وبكل وضوح وبكل بيان، فنتنكبها ونبحث عن طريق يوصل إلى الحق من غير الكتاب والسنة. فيا أخوان والله فيها من العبر ما يكفي صراحة. الله أكبر الله أكبر. يقول ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، عرف مثل معرفتي، يقولون نكتة يعني، يقول 2+2 عند الرياضي تساوي 4، عند الفيلسوف تساوي 6+2. نعم. يقول أقرأ في القرآن، أقرأ في القرآن طرق في الإثبات في النفي واضحة جلية ما تبي شيء، وكذلك نعم بسم الله إليك. قال وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال فأمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارئا سل نادم. نعم، وهذا النموذج وهو الشهرستاني رحمه الله تعالى، صاحب كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام، الذي قال عنه الرازي نهاية إقدام العقول عقاله. نعم، يقول في بدايته في كتاب بداية نهاية الإقدام، يقول لما وجدت الناس في حيرة وضلال وشكوك ورأيتهم محتاجين إلى علم صحيح وعقيدة صحيحة ألفت هذا الكتاب، لكن هذه هي النتيجة. قال يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها، المدارس الكلامية والفلسفية حتى تهم بأنه كان إسماعيليا باطنيا رافضيا والله أعلم، وسيرت طرفي بين تلك المعالم بحثا عن الحقيقة، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارئا سن نادم إلا الحيرة والشك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وكذلك قال أبو المعالي الجويري يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ اشتغلت به. الشهر الثاني توفي 548. نعم 548. يقول وهذا النموذج آخر أبو المعالي الجويني الإمام الفقيه الشافعي المشهور المعروف، يقول يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به، لو عرفت النتيجة هذه ما اشتغلت، لكن انظر يقول وقال عند موته لقد صدت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم، خليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذين هوني عنه الإمام الشافعي رحمه تعالى ينهى عن الكلام، أبو يوسف ينهى عن الكلام، الأئمة السلف كلهم يا مسلمون احذروا علم الكلام. قالوا لا، خلنا نشوف حب الاستطلاع كما يقولون بعض الشباب اليوم. ها، هذه هي النتيجة. يقول خط البحر القضم، لأنها مخاطرة، مخاطرة بدينك يا أخي، مخاطرة بدينك، ما يدري الإنسان متى يموت، قد يفجأه الأجل وهو في مرحلة الشك من أجل الوصول إلى اليقين الذي المزعوم. ها، نسأل الله العافية والسلامة. وخليت أهل الإسلام وعلومهم، دليل على ماذا؟ هذا اعتراف بأن الفلسفة والكلام ليس من علوم المسلمين، دليل واضح جدا من خبير. خليتهم كلها، تركها وراء ظهره. خليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، قالوا احذر البدع، احذر علم الكلام، احذر الفلسفة، احذر أن تجعل أن تتخذ هذا القرآن مهجورا، احذر. قال عصيتهم كلهم، فدخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني. الآن إن لم، والحمد لله أن الله امتن عليه في آخر حياته بالرجوع، قال وها أنا أموت على عقيدة أمي. الله أكبر، هذا الإمام المؤلف الكبير الآن يتمنى أن يموت على الفطرة، على عقيدة أمه، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور، وهو صاحب كتاب الشامل، هو كتاب ضخم في العقيدة، لكن عقيدة، عقيدة الضلال والعياذ بالله، عقيدة الشبهات، عقيدة مبنية على علم الكلام، وصاحب كتاب الإرشاد، أي إرشاد هذا وأي نسأل العافية، وهو في آخر حياته يتمنى أن يموت لا يعرف شيئا من هذا كله، يمسح، يموت على الفطرة، على عقيدة الصبيان والعجائز، تعرف أن الله ربها وخالقها ومعبودها بس، ولا تعرف شيء. طبعا وشتان بين، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شتان بين عقيدة هؤلاء العجائز وهم إن شاء الله إلى على الفطرة وإلى الجنة، وبين عقيدة العلماء الراسخين الذين عرفوا الله حق معرفته سبحانه وتعالى. وازدادوا خشية وعبادة لله سبحانه وتعالى، لكن الآن يريد الخط الأدنى، الحد الأدنى من النجاة،